وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ Thank you. وَيُنْزِلُ Thank you. كل أمة برسولهم

Thank you. رفيع الدرجات يا حاج غنش عليك. الله الله الله. Thank you. ويهمك.